وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأصلي وأسلم على نبيه ومصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات إلى مطلع هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نور وكتاب مبين، الذي يأتيكم من إنتاج وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. وحلقتنا اليوم ستكون بعنوان سبحانك إني كنت من الظالمين، وهي طرف من آية عظيمة على لسان نبي الله يونس عليه السلام. دعوني أرحب في مطلع هذا اللقاء بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عمر السحيباني، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، فمرحبا بكم دكتور. الله يحييك يا شيخ ناصر. حياك الله وبياك. حيا الله المشاهدين والمشاهدات، الله يحييك. مستمتعين طيلة أيام هذه أو مدة هذا البرنامج. متعنا وإياك متاعا حسنا. بحديثك وجمال يعني طرحك. وحلقتنا من اليوم من الحلقات التي هي قريبة أيضا من القلوب، لأن فيها شيء من الاستكانة والخضوع والاعتراف بالذنب، ومن منا لا يخطئ، ومن منا لا يقصر. جاءت هذه الآيات أو التي سنذكرها بعد قليل في معرض سورة الأنبياء، نقف وإياك وقفة يعني حولها. لو تقرأ الآيات الشيخ ناصر بإذن الله. الله يسلمك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. هذه الآيات جاء فيها ذكر نبي من أنبياء الله بوصفه لا باسمه، فقال الله عنه وذا النون. من هو ذا النون؟ ذا النون هو يونس عليه السلام. نعم. ويونس هو يونس بن متى كما جاء بوصفه، نسب إلى، قيل إن متى هي أمه، وهو من أنبياء بني إسرائيل. نعم. وعلى وجه التحديد أرسله الله سبحانه وتعالى إلى بلدة في فلسطين تسمى نينوى. واختص يونس بخاصية لم توجد من بين سائر الأقوام، وهي أن جماعته وقومه آمنوا كلهم أو غالب هذه. نعم. القرية آمنوا كما قال الله سبحانه وتعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فهم آمنوا بالله سبحانه وتعالى لما رأوا حلول العقوبة بهم، فاستجاب الله سبحانه وتعالى لهم، وقيل إنهم تضرعوا إلى الله أن يكشف عنهم العذاب وأن يمهلهم وأن يمتعهم إلى حين، فكشف الله سبحانه وتعالى عنهم العذاب وحصل منهم الإيمان. تمام. هو سمي ذا النون، وصف بذا النون، هل المقصود بالنون قريته نينوى أم أنه لحادثة الحوت؟ لا، النون الحوت، النون السمك، والحوت يسمى نون، فنسب إليه لأنه اشتهر بأنه التقمه الحوت. جميل. ونسب إلى هذا المكان لأنه لم يعش أحد من البشر فيما يذكر سبحان الله، نعم، في بطن الحوت، في بطن الحوت، ولم يتعبد الله أحدا في بطن الحوت، ولم يسبح لله أحد ويعبد الله أحد في ذلك المكان. نعم. في عمق في ونادى في الظلمات في تلك الظلمة العظيمة في بطن الحوت العظيم ينادي ويسبح الله سبحانه وتعالى. قصته فيها عبرة وعظة، يونس عليه السلام. هو دكتور قال الله عز وجل بعد ذلك وذا النون إذ ذهب مغاضبا، هل المقصود هنا بالغضب المقصود الغضب المعروف؟ مغاضبا ذهب في حالة أنه استعجل ولم يصبر على ماذا؟ وتكدر في دعوته لقومه. جميل. لأنه فيما يظهر والله تعالى أعلم، وهذا طبعا فيه للعلماء والمفسرين كلام في لماذا ذهب ولماذا خرج وما كان منه، لكن الظاهر والله أعلم من سياق آيات القرآن ومن مجموع الآيات أن يونس عليه السلام وذا النون خرج من قومه غضبان من جهة أنهم لم يؤمنوا، فهو استعجل في ذهابه وخرج قبل أن يأذن الله سبحانه وتعالى له، وكان في نفسه يقول بلاد الله واسعة والقرى غير هذه القرى كثيرة، وأنا سأخرج في أرض الله الواسعة. نعم. ولهذا جاء في القرآن وظن أن لن نقدر عليه، وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، يعني أن نضيق عليه، أن نضيق عليه، أحسنت، لأن القدر بمعنى التضييق كما قال الله سبحانه ومن قدر عليه رزقه، فالقدر يأتي بمعنى التضييق، فلا يفهم من هذا المعنى وظن أن لن نقدر عليه أنه ينفي قدرة الله سبحانه وتعالى. هذا فهم مغلوط بالمناسبة، هذا كفر بالله سبحانه وتعالى، من الذي يظن أن الله لا يقدر عليه؟ هذا لم يقل أحد من المفسرين ولا من أهل العلم ولا حتى من الناس، أن يونس ظن أن الله سبحانه وتعالى لا يستطيع أن يقدر عليه. المقصود في المعنى ألا نضيق عليه، وقيل معنى آخر ألا نقدر له تقديرا آخر. وهذا بالمناسبة يدلك على أيضا أهمية كما قال أهل العلم، من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ ولو أصاب. صحيح. يعني من قال في القرآن دون علم وتفسير وفقه لما يقرأ أو لما يحدث به فهو قد أخطأ ولو أصاب، يعني كبد الحقيقة ولكنه أخطأ في طريقته في عرض هذه الآيات. ولذلك كثير من الآيات ترى دكتور نجدها أحيانا قد تفسر، يعني كما مر معنا قبل في أحد الآية في سورة الحج في قول الله وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، سمعت أحدهم يقول طيب وأين النساء؟ لم يفهم أن الرجال، لم يفهم أن الرجال مقصود الراجلة الذي يأتون على أقدامهم وعلى كل ورقبانا. نعم. فأيضا هذا جانب مهم في استعجال بعض الناس في تفسير الآيات على ظاهرها. يعني صحيح. نكمل قصة. نعم. يونس عليه السلام، يونس عليه السلام خرج مغاضبا واستعجل، ولهذا الله سبحانه وتعالى لما ذكر قصته كانت قصة تسلية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. وأن لا يفعل مثل ما فعل، ولهذا قال سبحانه وتعالى لنبيه ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فالله سبحانه وتعالى يذكر ما حصل من يونس من استعجاله، فذهب وتوجه إلى ساحل البحر. نعم. ثم وجد سفينة فلك فركب فيها. إذ أبقى إلى الفلك المشحون. إلى الفلك المشحون، المشحون يعني المليء بالناس وبالأمتعة. لما ركب هذه السفينة قدر الله سبحانه وتعالى أراد أن يضطرب البحر وأن تموج بهم السفينة، فقالوا أسقطوا بعض الناس، فبدأوا بالأمتعة ثم بدأوا ثم وصلوا إلى أن يستهموا فيما بينهم، فساهم فكان من المدحضين. استهموا يعني اقترعوا، اقترعوا في القرعة. هذه القرعة طبعا كانت لأجل أن في الشرع السابق، أما اليوم فلا يمكن أن يقال هذا، يعني لا يهلك أحد مقابل عن طريق القرعة، لكن هذا كان في شرعهم السابق. وقيل وهذا المعنى قاله بعضهم لكني لا أظنه صحيح، أنه قيل أنهم اجعلوا قرعة لنرى من هو المخطئ فينا، فخرج عليه السهم. أيوة. وكان بعضهم يعرفه ويرى فيه الصلاح فمنعوه من ذلك، ولكن هذا المعنى لا أظنه يصح. طيب. إنما المعنى أنهم أرادوا التخفيف. جميل. من هذه السفينة. نعم. فوقع السهم عليه، ثم وقع عليه السهم مرة أخرى. فكان كلما استهموا وقع عليه السهم، قيل إنه قام فألقى نفسه، شوف تقدير الله، في البحر. نعم. هذا الذي ذهب يظن أنه سيذهب إلى أرض الله الواسعة، أوسع مما كان فيه، أو ذهب إلى أضيق مكان، سبحانه، وهو بطن الحوت. بطن الحوت، فالتقمه الحوت وهو مليم. لا شك أنه حوت كبير وعظيم. نعم. نعم. وليدخل فيه الإنسان لا شك أنه كبير. نعم. تأثر يونس في هذا البطن لكنه لم يمت، يعني ضعف جسده، ضعف وصار سقيم كما قال الله سبحانه وتعالى عنه، لكنه لم يصل إلى درجة الموت، بل إنه عبد الله سبحانه وتعالى في ذلك الموقع ونادى في الظلمات، لم ينسى ربه سبحانه وتعالى لارتباطه به سبحانه. ظلمات ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر، تخيل البحر وظلمته وظلمة الليل، اجتمعت هذه الظلمات الثلاث عليه. ولهذا قال بعض السلف، يروى أن ملكا قال يا ربي عبد صالح ينادي في مكان بعيد غريب، فعلم الله سبحانه وتعالى نداءه فاستجاب له، وكان نداءه الذي دعا به سبحانك لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين، ما دعي بها مكروب إلا أجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه. والعجيب أيضا أنه كان على سائر أحواله على هذا الحال في ارتباطه بالواحد الأحد. صحيح. قد جاء في موضع آخر فلولا أنه كان من المسبحين، يعني أنه هذا دوام حاله، أنه كان مرتبطا بذكر الله ومتصلا بخالقه ومولاه، ولذا ما نسي أن يفزع إلى ربه جل وعلا في بطن هذه المحنة. صحيح. ولذا سمعه ربه جل وعلا فأتاه الجواب، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. كأن الله عز وجل يقول هذا الموقف الذي حصل لذي النون ويونس عليه السلام هو نموذج لكل مكروب ومحزون أن يفزع إلى ربه وأن يكون على حال في حال الرخاء مرتبطا بمولاه جل وعلا. فإذا حانت سكرة أو حانت لحظة الشدة والمحنة لن يتخلى الله عنه، بل جاء أيضا في بعض الآثار أن العبد إذا نادى ودعا قالت الملائكة يا رب صوت معروف من عبد معروف، يا رب هذا الصوت يدعوك دائما في حال الرخاء والشدة وفي حال السراء. وإذا نادى العبد العاصي قالت الملائكة يا رب صوت منكر من عبد منكر، لأول مرة نسمع هذا الصوت، لأول يعني نادرا ما يطرق هذا الصوت. وحتى يا دكتور لذة الإنسان حال دعائه في الضراء لا توازي لذته وسعادته حال دعائه في السراء. صحيح. حتى الإنسان يدعو في حال السراء، طيب يا أخي أنا ليس لدي ما أدعو به في حال السراء، لنفترض أن إنسان مجاب يعني أموره طيبة وعنده أولاد وعنده سيارة وعنده عافية وحصله وظيفة، بعض الناس أحيانا يعني يقول ليس لدي ما أطلبه من الله، يعني علمنا عليه الصلاة والسلام أن نقول اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، أدعو الله أن يديم عليك هذه النعمة. صحيح. أصلا وأيضا إدامة ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يديم الذكر في الصباح وفي المساء في الصلوات وإدبار الصلوات، بل إن عائشة رضي الله عنها تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. وهنا يعني لو نتذكر أن ذكر الله سبحانه وتعالى فيه نعمة في تعظيم الإنسان لربه، وفي استشعار عظمة الله سبحانه وتعالى، وهذه المعاني القلبية من أهم فوائد الذكر. نعم. ومن حفظ الله سبحانه وتعالى للعبد. جميل. وبعض الناس يغفل فلا يستذكر إلا الحرز، أنه يقول الذكر الصباحي والمساء لأجل أن يحفظه الله فقط. أن يحفظه الله، وهذا صحيح مقصود. نعم. ومراد، لكن معنى قاصر، لكن المقصود الأعظم هو تعظيم الله سبحانه وذكره سبحانه وتعالى. نعم. واستشعار محبته واستشعار ذكره، هذه كلها معاني لابد. صحيح. صحيح. أن تحضر عند الإنسان. قال إني كنت من الظالمين دكتور، لأنه بقي دقيق، يعني قد يقول قائل الآن يونس عليه السلام في بطن الحوت وبطن ظلمة الليل وظلمة البحر، كيف هو مظلوم الآن؟ هو إني كنت من الظالمين في الاستعجال كما ذكرت قبل قليل، وأنه تعجل دعوة قومه. مع أن الله سبحانه وتعالى كشف ما نزل بهم. نعم. وكما قال الله سبحانه وتعالى فنبذناه بالعراء وهو سقيم. وهو سقيم يعني مريض. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، اليقطين هو شجرة الدباء القرع، وهي شجرة كما ذكر كثير من أهل العلم شجرة لطيفة لا يأتيها الذباب، ملمسها لطيف وفيها من الفوائد اللي تظلل الإنسان، وفيها من أيضا أكلها فيه فائدة للجسم وصحة الجسم، وهو سقيم فكان محتاج إلى هذه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء ويتتبع الدباء في في في طعامه. ثم أرسله الله سبحانه وتعالى إلى 100,000 أو يزيدون كما جاء، فآمنوا فمتعناهم. أحسنت. إلى حين. أحسنت. كأن هذا التسبيح والتنزيه والارتباط بالخالق جل وعلا عاقبته، بل هو عاقبته حميدة، ومرد الإنسان مهما يعني استعجل في أمر ما ألا يحصل أمره، كما قال الأول من تعجل شيئا قبل أوان عقب بحرمانه. فهذه رسالة لنا نحن معاشر يعني المسلمين اليوم في حياتنا في تربيتنا في طلبنا للدنيا، ألا نستعجل شيئا. وهذه القصص التي تفضلت يعني بالتعليق عليها هي ترسخ فينا هذه المعاني. صحيح. نسأل الله أن يبارك في نياتنا. وكذلك الله سبحانه وتعالى يقول وكذلك ننجي المؤمنين. نعم. يعني ليست القصة والذكرى والعبرة في قصة ذنون وفي هذا الحوت هي قاصرة عليها ولمجرد. نعم. سب تاريخي. نعم. إنما وكذلك ننجي المؤمنين. نعم. كل مؤمن، كل مكروب، كل ما حصل للإنسان مثل هذا الموقف اتخذوها عبرة واحدة، فإن الله سبحانه وتعالى يتابع الفرج. أحسنت. على عباده. شكرا لك دكتور عبد الله. شكرا لكم أيها المشاهدين الكرام، نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم.